بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ووسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 34 من دروس التوحيد، وفي دائرة الحديث عن كثرة معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، في إطار الحديث عن معجزة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الباقية الخالدة، ألا وهي كتاب الله تبارك وتعالى. وبين أيدينا مجموعة من الأحاديث الصحيحة التي منها ما بلغ مبلغ التواتر المعنوي. هذه الأحاديث تتناول بعضا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا بد بين يدي الحديث عن المعجزة من طرح بعض القضايا والحقائق، منها أن هذا الكون بذراته ومجراته بما نبصر منه وما لا نبصر كله إبداع الله تبارك وتعالى. وقد أقام الله عز وجل هذا الكون فيما علمنا مما ظهر لنا وفق سنن، فالظواهر الكونية أقامها الله عز وجل فيما عرفناه منها وفق سنن، كظاهرة الغيث، كظاهرة الليل والنهار، كظاهرة الجبال، كظاهرة دوران الأرض حول نفسها، كظاهرة سبح كل الكواكب والنجوم في جو السماء. الظواهر الكونية ما كان منها قريبا أو ما بعد منها إنما أقيمت وفق سنن، وهذه السنن راسخة ثابتة فيها معنى الرسوخ والثبوت، وفيها معنى الديمومة. ولولا أن السنن الكونية لها صفة الثبوت لما توصلنا إلى أي حقيقة من الحقائق الكونية. الأمر الآخر يتعلق بطلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. أبدع الله عز وجل هذا الكون وفق سنن، وهذه السنن تحكم ما وضع فيها ولا تحكم من وضعها. فالسنن وضعها الله تبارك وتعالى، وضعها قوالب ومحطات مسارات، إنما أظهرت ما أراد الله عز وجل أن يظهره بها. هذه السنن تحكم النبات كقضية نبوت نمو النبات، تحكم الحرارة، تحكم البرودة، تحكم الماء، تحكم الأرض، ولكنها لا تحكم من وضعها. أي إن قدرة الله عز وجل لها من الطلاقة ما يجعلها تتحكم في السنن ولا تتحكم السنن في قدرة الله تبارك وتعالى. إذن السنن قوالب أظهرها الله تبارك وتعالى، فهي حاكمة على موضع فيها. خذ مسار الإنسان، نحن نعلم بأن الإنسان يمر في خلقه عبر مراحل، لعل المرحلة الأولى قضية النطف الأمشاج، وقبل أن تكون أمشاجا كانت على ناحيتين، ناحية من المرأة وناحية من الرجل. هذه السنة، نعم هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن تصبح نطفة أمشاجا إنما تعلق بجدار الرحم، فإذا بها تمر بمراحل أيضا. هذه المراحل مرحلة العلقة بعد أن تكون نطفة، ثم مرحلة المضغة المخلقة وغير المخلقة، ثم مرحلة نفخ الروح، ثم مرحلة الحمل مدة معينة هي السنة الغالبة ويمكن أن تتقدم أو تتأخر قليلا لكنها سنة. ثم مرحلة الولادة وآليات الولادة، آليات عامة شائعة ذائعة لدى كل النساء، إلا ما خرج عن هذه القاعدة أو هذه السنة. ثم ماذا بعد هذا؟ حينما يفد الإنسان على وجه الأرض إذا به ينمو، كما نما جنينا وتقلب في مراحل يتقلب كذلك وهو يتحرك فوق هذه الأرض، يكون رضيعا طفلا شابا يافعا مراهقا يدخل في المراهقة، ثم إذا به فتى، ثم إذا به كهلا، ثم ماذا؟ قال ربنا يبين لنا هذه السنة: ومن نعمره ننكسه في الخلق. على معنى أنك وأنت تكبر إنما تقترب من النهاية التي هي سنة من سنن الله عز وجل، النهاية التي تعني فيها الأجل. فإذا بهذا الإنسان يخرج وسط سنة الله عز وجل في إيجادنا من هذه الدار ليدخل عالم البرزخ، هذه من سنن الله تبارك وتعالى. لكن قضية نصف الأنشاج هذه ما وجدناها في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، لم يكن هناك لا والد ولا والدة، ولم نجدها في قضية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيث كانت هناك أم وليس هناك أب. إذن هي سنن ذائعة شائعة حاكمة على من وضع فيها، لكن من وضعها له الطلاقة في أن يوجد من غير أب وأم. وهذا مثال ضربناه فيما يتعلق بطلاقة القدرة. الأمر الآخر، أوجدنا الله تبارك وتعالى على كيفيات، وهذه كيفيات منها قضية الحواس، وقد شاء الله عز وجل أن تتفاعل هذه الحواس مع ما يحيط بها من الكون. مثلا خلق الله عز وجل لنا البصر، هل هناك في هذا الكون ما يتلائم مع البصر؟ خلق الله عز وجل لنا الذوق، هل هناك في هذا الكون ما يتلائم مع الذوق؟ خلق الله عز وجل لنا الهواء، هل هناك ما يتلائم فينا مع الهواء؟ خلق الله عز وجل الطعام، هل هناك ما يحتاجه البدن من قضية الطعام؟ خلق الله عز وجل الأصوات، هل هناك من الحواس ما يتلائم مع الأصوات؟ إذن خلقنا الله عز وجل على كيفية، وجعل هذه الكيفية متنوعة لتتحرك ضمن هذا الكون، فإذا بنا نلتقط الأصوات والمرئيات والمشمومات والمسموعات والمذوقات. إذا كان ذلك كذلك وصلنا إلى ترى هل الحواس فينا مطلقة أم مقيدة؟ بالاتفاق الحواس فينا مقيدة، على معنى أنا أبصر إلى مدى، مهما كان بصري بصرا حادا ثاقبا حديدا فإنه لا بد له من مدى ينتهي إليه. ولو كنت زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة يقال إنها كانت ترى على بعد ثلاثة أيام، الله أعلم بالمضمون، ترى على بعد ثلاثة أيام تسمى زرقاء اليمامة، على فرض أنها صحيحة، ثلاثة أيام ولا خمسة؟ قال ثلاثة. لو أن المرئي بالنسبة لبصرها الحاد الساقط كان أبعد من مسير ثلاثة أيام فإن بصرها لا يقع عليه، إذن يبقى بصرها محدودا، تبقى طاقتها العضلية محدودة أيضا، يبقى موضوع شمنا محدود، إذا كانت الروائح أبعد من دائرة الشم فإن الشم لا يتصل بها. وهكذا قل، هل نتفق على أن طاقات الإنسان محدودة؟ نحن متفقون على أنها محدودة، لكن شاء الله عز وجل أن نعوض هذه المحدودية بما سخر لنا من هذا الكون. يمكن أن نضع على العينين ما به نكبر الأشياء التي ما كان البصر يمكنه أن يحيط بها فإذا بالبصر يحيط بها، سواء كانت من الدقة بمكان فكبرناها أو كانت من البعد بمكان فقربنا البعيد. يمكن أن يكون ذلك كذلك. نعم، هذه الحاسة التي هي حاسة السمع لا طاقة لها، مدى لها، مجال، ولكن إذا وضعت الهاتف على أذنك تسمع الصوت من أمريكا. ماذا يعني هذا؟ أنت وصلت حاسة السمع التي كانت محدودة بما سخر الله عز وجل لك، ولا تظنن بأن هذا الهاتف إنما هو من مكونات الإنسان، هو في الحقيقة من مكونات أو من مكونات المكون سبحانه وتعالى، على معنى كل المادة التي تألف منها مع القوانين التي وضعها الله عز وجل، وإلا ما كنا سمعنا لا بهاتف ولا بغير هاتف. أنا ما أريد أن أدخل في هذا لأني أريد أن أعرض سريعا لأسئلة في قضية المعجزة. إذا كانت الطاقات محدودة وظهر من أحدنا أو على يد أحدنا ما لا يقدر الآخرون لا مجتمعين ولا متفرقين عليه، مع ذلك أنه أوتي ما لم نؤته، أقل ما يقال أوتي ما لم نؤته، آتاه الله عز وجل منعه لأنه جاء ليقول أنا رسول من الله. قلنا ما الدليل على رسالة؟ قال ما يظهره الله عز وجل على يدي من المعجزات. وقلنا هذا لون من ألوان الأدلة على صدق الرسول فيما جاءه أو جاء به من عند الله تبارك وتعالى. وعلى هذا الأمر الخارق للعادة، الأمر الذي لا يمكننا أن نقوم به أو بمثله، يكون أمرا خارقا للعادة. وكل أمر مستغرب جد على ساحة الحياة يمكن أن نقلده لا يعتبر معجزة، لأن المعجزة ينبغي أن يتفرد بها من ظهرت على يديه. أما إذا صنعنا ساعة والساعة من الدقة بمكان، وربما وجدناها أي حقيقة هي أي من آيات الله عز وجل، لو أننا صنعنا أي صناعة من الصناعات ووجدناها أي من آيات الله عز وجل، حيث يمكننا أن نصدر منها مئات أو آلاف أو مثيل، مع ذلك أنها لم تعد متفردة في يد من ظهرت على يديه. ومن هنا تفترق المعجزة عما يمكن أن نطلق عليه مجازا بأنه هذا معجزة العصر. ما هو معجزة العصر؟ نقول كذا، ليس هناك ما يسمى بمعجزة العصر، وإنما هناك من غرائب العصر، على معنى أنه جد على الساحة شيء جديد يمكن أن يقلد، ولولا أنه يمكن أن يقلد لما صنع مماثلا له، أو لما أمكننا أن نشعر بالقدرة على أن نصنع مثله. وعلى هذا المعجز أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة، يقوم مقام قول الله عز وجل صدق عبدي فيما يبلغ عني. هذا هو التعريف الإصطلاحي للمعجزة. الأمر الذي يمكن أن ينضم إلى هذا التعريف هو هناك من وجب وجوده واستحال في حقه الانتفاء، ثبت وجوده ولا يقبل الانتفاء، لا يتصور العقل انتفاءه، وهناك ما ثبتت استحالته ولا يتصور في العقل وجوده. مقابل الواجب، عندنا واجب وعندنا مستحيل. أنت تدخل في الفلسفة، أنا لا أدخل في الفلسفة، وإنما أدخل في رد حركة العقل في تعامله مع هذا الوجود. أنت فيما يطرح عليك تجد نفسك حاكما بعقلك على ما يطرح عليك، فتقول هذا واجب، يعني لا يتصور في العقل عدمه، ويدخل البدهي في هذا الإطار. كأن أقول لك الواحد نصف الاثنين، المتناقضان لا يجتمعان، صحيح المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، صحيح، لكن قل لي من المتناقضان؟ هنا سأضطر أنا إلى أن أشرح لك قضية التناقض. أما واحد نصف الاثنين أمر بدهي ما يحتاج إلى تجهيل، ومنه كل البدهيات الهندسية داخل بدائرة أنها بدهية. ونحن نعلم لما كنا في المدرسة ويعلموننا الهندسة كانوا يعلمون أن هذا من البدائيات التي نرتكب إليها، نرجع إليها كقاعدة مسلم بها، يعني من المسلمات. هناك مسلمات؟ نعم هناك مسلمات، كل المسلمات إنما هي قارة من حيث قبولها في الذات، دون أن تحتاج الذات إلى أن تثبتها أو أن تطلب الدليل عليها. بل لو حاولت الذات، أي ذات، أن تنكرها أو تشكك فيها، تجد رفضا ذاتيا أمام وجوب الواجب واستحالة المستحيل. ما الذي يبقى؟ يبقى قسم يتحرك به العقل حكما عليه أو له، وهو الجائز. ما الجائز؟ كل ما سوى الله جائز. أقصد بالجائز ما يتصور، ما يقبل الوجود والعدم، ما يقبل الوجود ويقبل العدم. هل المعجزات من جنس الواجب أو جنس المستحيل أو جنس الجائز؟ قال من جنس الجائز. طيب بما افترقت عن سائر الجوائز، يعني يمكن أن أقول بأنه عالم الذرة معجزة، يعني هذا الجرم الصغير الذي حوى ما حوى من نواة والإلكترونات والمدارات التي تكسر فيها الإلكترونات حتى يرتفع العنصر، أو تقل فيها الإلكترونات حتى ينخفض العنصر، أين يكون الله عز وجل؟ أي طاقة هذه يمكن أن تتولد من مادة قال العلماء فيها إنها تساوي علبة كبريت، فإذا بها تضيء السماء والأرض معا، فإذا بها تصعق، فإذا بها تدمر، فإذا إذن هي آية حقيقة، ولو فحصناها لوجدناها آية. هل هي وحدة آية؟ قال تحول اللبن من دم إلى لبن في اسم المرأة آية من آيات الله عز وجل. تحول الغذاء الذي يصل إلى مستحلب فإذا به يضخ في الدم إلى حيوان منوي، هذه نقلة خارقة حقيقة، هي آية من آيات الله بل معجزة. ولكن لما كانت هذه الظواهر سائرة وفق سنن تعودنا عليها لم يعد فيها معنى الإعجاز للكيف، لأننا قد أليسنا هذا، نقول هذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، قانون الزوجية في هذا الكون، بل سيرورة الظواهر الكونية باتجاه واحد في الكون أو فيما علمنا من هذا الكون أيضا آية من آيات الله عز وجل. الشمس تشرق من المشرق، فحينما تشرق من المغرب نقول السنة تبدلت، لكنها أتت سنة خارقة للسنة السابقة، وهنا أمر خارق للعادة، العادة أنها من المشرق فإذا بها من المغرب فنقول هذه خارق، يعني علامة من علامات الساعة الكبرى. وهكذا قل في كل ما يظهره الله عز وجل مما يسمى معجزات، مما يظهره على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الخالق نفسه، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في المستقبل ونحن في هذا الصدد، قال الخالق نفسه إذا أظهره الله عز وجل على يد صالح من الصالحين يسمى كرامة، فلا فرق في المضمون بين الكرامة والمعجزة إلا فيما يظهر على يديه، فإن ظهر الخالق على يد النبي فهو معجزة، وإن ظهر على يد الصالح فهو كرامة من الكرامات. إذن المعجزة في حقيقتها أمر يدخل في الجائز لا في الواجب ولا في المستحيل. لما؟ قال لأنه مر معنا في دروس التوحيد أن صفات الله عز وجل لها مجالات أو لها تعلقات بعبارة علماء التوحيد. إرادة الله عز وجل تتعلق بالممكنات، قدرة الله عز وجل تتعلق بالممكنات، سمع الله عز وجل يتعلق بالموجودات، بصر الله تبارك وتعالى يتعلق بالموجودات، علم الله عز وجل يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات، كلام الله تبارك وتعالى يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. هناك اختلاف في التعلق، قلنا بأن علم الله يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، يعني إذا فتحت القرآن وقرأت آيات تتعلق بالله يحدثك الله عن ذاته عن صفاته عن أسمائه عن أفعاله بكلامه، معنى ذلك أنه قد أحاط الله عز وجل علما بذاته، وأحاط علما بصفاته، وأحاط علما بأسمائه، فهو يحدثنا عن ذاته وصفاته سبحانه وتعالى. حينما تقرأ آية الكرسي تفهم من آية الكرسي ما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. إذن ألم يعلم الله تبارك وتعالى ذاته؟ ألم يعلم الله عز وجل صفاته؟ ألا يعلم الله عز وجل أسماءه؟ بلى، يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه. إذن علم الله عز وجل يتعلق بالواجبات، لأن ذات الله واجب في الوجود، وصفات الله عز وجل واجب في الوجود كذات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول علم الله يتعلق بالواجبات. هل حدثنا الله عز وجل عن استحالة الشريك له؟ حدثنا عن استحالة الشريك. إذن يعلم الله عز وجل أن الشريك بحقه يستحيل، ومن هنا جاءت آيات منها قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لعلى بعضهم على بعض إلى آخر ما هناك من الآيات التي بينت استحالة الشريك. إذن هل يعلم الله عز وجل استحالة الشريك في حقه؟ يعلم الله استحالة الشريك في حقه، أخبرنا بذلك. نعم أخبرنا بذلك. ومن هنا تعلق علم الله بالواجب وهو ذاته وصفاته، وتعلق بالمستحيل وهو استحالة الشريك في حق الله عز وجل. وفهمنا هذا من كلام الله. إذن كلام الله عز وجل يتعلق أيضا بالواجب ويتعلق بالمستحيل. فيما يتعلق بالآيات التي تناولت الكون، الكون كله خلق الله وإبداع الله تبارك وتعالى. ومن هنا لولا أن الله يعلم مفردات الكون وتفاصيل الكون لما أنبأنا عن دقائق هذا الوجود، حيث أنبأنا عن دقائق هذا الوجود. إذن تعلق علم الله عز وجل بتفاصيل الوجود، فعلم الله إنما أحاط بالكليات والجزئيات، لأنه ما من ذرة ولا مجرة تأخذ مسارها إلى ساحل الوجود إلا وقد تعلقت فيها قدرة الله تبارك وتعالى. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلى هذا كلام الله حدثنا عن الله، وكلام الله حدثنا عن اتحاد الشريك، وكلام الله حدثنا عن مفردات هذا الوجود فيما جاء بكلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يلتقي التعلق، تعلق العلم وتعلق الكلام بالواجبات والجائزات والمستحيلات. أما تعلق العلم فتعلق إحاطة، وأما تعلق الكلام فتعلق دلالة. دلنا الله على ذاته بكلامه، ودلنا الله على الآخرة والجنة والنار والحساب والميزان، ودلنا الله عز وجل عن مراحل خلق الإنسان في رحم المرأة، قال دلنا على ذلك بكلامه سبحانه وتعالى. إذا انتقلنا الآن سريعا إلى قضية القدرة، تتعلق القدرة بالممكن. هنا قال لأن القدرة مجالها في الإيجاد والإعدام، تتعلق قدرة الله عز وجل بالممكن لتوجده، وتتعلق بالممكن لتديم وجوده، وتتعلق بالممكن لتنهي وجوده. فالإيجاد والإمداد والإعدام من مهام القدرة إذا صح تعبيره، من وظائف القدرة إذا صح تعبيره. وعلى هذا قدرة الله عز وجل تتعلق بما يقبل الوجود، يعني مهمة الإيجاد. لما لا تتعلق قدرة الله عز وجل بذاته سبحانه؟ قال لأن ذات الله واجبة الوجود. لما تتعلق بذاته وهي ذاته سبحانه وتعالى واجبة الوجود؟ أتتعلق لتوجد الذات، الذات ثابتة لا أول لوجودها، لا افتتاح لوجودها. أتتعلق بالذات تعليمها، لا تقبل ذات الله عز وجل الإعدام. ومن هنا القدرة لا تتعلق بالواجب ولا تتعلق بالمستحيل. لما؟ قال لأن المستحيل لا يقبل الوجود، المستحيل في ذاته لا يقبل الوجود، لا لعجز في القدرة عن إيجاد المستحيل، وإنما لعدم قبول المستحيل أن يوجد. وعلى هذا المسألة ذاتية بصرف النظر عن قدرته. الواجب الذاتي هو الذي لا يقبل الانتفاء، والمستحيل الذاتي هو الذي لا يقبل الثبوت ولا الوجود. إذا كان ذلك كذلك، معنى هذا أن كل المعجزات إنما هي في الأصل ممكنة، تعلقت بها قدرة الله عز وجل. هذا التعلق جعلها معجزة، مع أن الذي خلق الماء هو الله تبارك وتعالى، ولكن خلقه وفق سنن. فإذا ما رأينا أن هذه السنة قد خلقت وظهر الماء من غير مخرجه المعروف، من على غير السنة التي عرفنا الماء يخرج منها، دل هذا الظهور، ظهور الماء، على أنه خلق الله تبارك وتعالى. إضافة لهذا فيما يتعلق بالمعالجة، نحن أعطانا الله عز وجل القدرة على أن نتعامل مع هذا الكون لأنه سخر لنا، وكي نستفيد من تسخير الله عز وجل أعطانا القدرة على أن نتفاعل أو نتعامل مع المواد. الحديد طوع لنا لكن بسنن، النحاس طوع لنا لكن بسنن، الهيدروجين طوع لنا لكن وفق سنن، الماء طوع لنا لكن وفق سنن. لكن هناك إنسان يخلق من العدم؟ سؤال مهم جدا. لا يوجد مخلوق يخلق من العدم. وعلى هذا حينما يخرجون إلينا بمخترع، مواد المخترع مخلوقة، هم وقفوا على التناغم القائم بين هذه المعاد، جمعوها بتجارب متكررة ووصلوا إلى أنه يمكن أن نشكل المادة الفلانية إضافة إلى المادة الفلانية تشكيلا يمكن أن يسهل لنا الحياة، يمكن أن يقرب لنا الحياة. ومن هنا كل ما يسمى بالمخترعات إنما هي لون من ألوان تسخير الله عز وجل للمخترع من حيث مادته، وعمل الإنسان فيه لا يعجو أنه قد وقف على خصائص المواد التي جمعها هذا الإنسان. أعطانا الله عز وجل القدرة على ذلك. نعم، يبقى الفارق، وهذا من الفوارق بين قدرة الله عز وجل وما أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان من قدرة، أن قدرة الإنسان يمكنها أن تتعامل مع الموجود لترتبه، وقد شاء الله عز وجل أن يجعل الموجودات يمكن أن ترتب ترتيبات غير الترتيبات المطروحة، لكن حتى الترتيب الجديد لا يخرج عن سنن الله عز وجل في هذا الوجود. أما قدرة الله عز وجل فهي صالحة لأن توجد من العدم، يمكن للظواهر الخلقية أن تعرفنا إلى أن الله تبارك وتعالى قد يبدع شيئا من شيء، كأن يخلق من التراب فالتراب ما بموجوده، يخلق الله عز وجل من التراب فالتراب ما بموجوده، لكن التراب نفسه الإبداع الأول إنما هو بإبداع الله تبارك وتعالى. ومن هنا نحن لا نحتاج إلى أن نقول البيضة قبل ولا الدجاج قبل، قال لأنه سواء كانت البيضة قبل أو دجاج قبل، المهم أن الخلق الأول إنما هو من الله عز وجل، والخلق من الله، الخلق الأول من الله لا يحتاج إلى مادة. يعني بمعنى آخر، كما يخلق الله تبارك وتعالى البخار من الماء الكثيف، لو شاء لخلق الماء مباشرة ولخلق البخار دون ماء كثيف. ومن هنا نجد المعجزات في كتاب الله عز وجل التي حدثنا الله عز وجل عنها، كمعجزة موسى عليه السلام، وهذا يتقي مع ما بين أيدينا. وإذ استسقى موسى قومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. ما وجه المعجزة هنا؟ أوجه المعجزة في أن الحجر قد انفجر بهذه العيون، أم أن الحجر منفصل عن الأرض؟ قال لأن الحجر منفصل عن الأرض كان يكمل معهم، وحيث انفصل انخرقت السنة. ما السنة؟ انت لو عندك حصارة تحفر بئر ارتوازي وعكرت في منطقة وغرست سهم الحفارة في جوف الأرض في باطن الأرض إلى أطف إلى عمق يتفجر منه الماء، هل هذه معجزة؟ ليست معجزة، لأنه يمكن أن تصنع آبارا ارتوازية بما يسر الله عز وجل لك من حفارات، لكن أن تأتي إلى حصى ترفعها في الهواء ثم تدق عليها بأصبعك فإذا بها تنفجر ماء ثم تمسح كذا، هذا أمر خرق السنة، وحيث خرق السنة قلنا إنه معجزة. إذا يمكن أن نحصل على الماء من الخزان، من النهر، من البئر، يمكن بحيث الإنسان الفكري فقط يمكن أن نصنع ماء، لكن إلى ما نحتاج؟ نحتاج إلى المادة. أيمكننا أن نخلق المادة من عدم؟ لا يمكننا. المادة موجودة في الوجود، نعم، الهيدروجين موجود في الوجود، الأكسجين موجود في الوجود، أيمكن أن نجمع هيدروجينا وأكسجينا مع شرارة كهربائية فإذا بذرة ماء يمكن ذلك من حيث النظر، يمكن حتى من حيث العملي، ما الذي يضر ذلك؟ قال لا يضره شيء، لكن أن يأتي الماء من غير موصله في وقت احتاج فيه الصحابة إلى الماء، هذا دليل معجزة واضحة، خاصة إذا كانت هذه المعجزة قد رآها مئات من الصحابة وقد وردت بطرق مختلفة وقد تضمنتها كتب الأحاديث الصحيحة وقد بلغت من حيث تكررها، يعني هي متكررة، تضمنتها كتب الأحاديث، رآها الكثيرون الذين شربوا من الماء الذي أنبعه الله تبارك وتعالى من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم أو من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدل على أن هذه معجزة وهي معجزة متكررة. ماذا يقول أنس رضي الله عنه؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. الصلاة تحتاج إلى ماء، إلى وضوء. التمس الناس الوضوء، يقال وضوء ووضوء. الوضوء هو الماء، يعني الآلة التي في السحور. السحور هو الطعام الذي تأكله، السحور هو الأحدث. هنا التمسوا الوضوء فلم يجدوه، بحثوا عن ماء. الصحابة رضي الله عنهم، لعل قضية الصلاة هذه قضية راسخة في البصر الفسيائية، راسخة في ذراتهم. ومن العجيب حقيقة لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال وأنه يبقى على الأرض 40 يوما، هذا كله ما هز الصحابة رضي الله عنهم. هزهم أمر واحد، بيّن أنه في هذه 40 يوم من 40 كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامي 37، يعني كسائر أيامكم. استهوا للأمر، لكنهم من دفعوا ليقولوا كيف يكون اليوم كالسنة؟ ما قالوا هذا الكلام، وإنما قالوا كيف نصلي في هذا اليوم؟ يوم كالسنة، نحن نعرف أن اليوم والليل 24 ساعة، وقد يوزع 5 صلوات على 24 ساعة الليل والنهار. لكن إذا امتد هذا اليوم صار سنة، مع ذلك أنه ينبغي أن نقوم بالعبادة بما يتفق مع امتداد الزمان. وهذه مسألة يمكن أن أقربها بأسلوب واضح جدا. تقريبها يكون كالتالي: نحن نعلم بأن الله عز وجل هو خالق الأسباب وخالق المسببات، خالق الشجرة وخالق الثمرة، وخالق العلاقة بين الثمرة والشجرة. فالذي خلق الشجرة هو الذي خلق الثمرة، والذي خلق الشجرة والثمرة هو الذي ربط بينهما. ولو شاء، وهذا الكلام الذي بدأت به، إن السنة لا تحكم إلا ما وضعت فيه أو ما وضع فيها، لكنها لا تحكم قدرة الله عز وجل. لو شاء لخلق الثمرة دون ما شجرة. ومن هنا حينما كان مسجونا أحد الصحابة وخبيب بن عدي رضي الله عنه في مكة المكرمة تهيئة لقتله، حيث أسرته قريش، كانت ماوية وهي التي كانت حارسة عليه تنظر من خلال الباب فتقول: إني لأجد بين يديه قصفا من العنب، ووالله ما أعلم على وجه الأرض عنب. أيمكن أن يكون ذلك؟ نعم، وجد كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: من عند الله. من جملة ما ذكر في الحديث أنه وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. افترض أنه وجد الشتاء في الشتاء والصيف في الصيف، فيبقى أنه من أين لك هذا؟ أنت ما تكون جن ولا كذا. ومثل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مما ذكر أن النخلة كانت عقيم مقطوعة الرأس، ومعلوم من بين الأشجار أن شجرة النخيل تحتاج لتأدير حتى. وهذا فيه لمحة عجيبة: من خلق لك الرطبة من النخلة وهي مقطوعة الرأس ولم تؤبر، هو الذي خلق الجنين عيسى عليه الصلاة في بطنك. يعني ما يحتاج لتأدير، المعنى العميق لهذا الوضع. إذن الذي خلق النهار والليل هو الله عز وجل. حينما ندرس نحن الظاهرة الكونية نرى بأن النهار عبارة عن إشراق الشمس، والليل عبارة عن غياب الشمس. أيخلق نهار بلا شمسين؟ من حيث القدرة يخلق، من حيث القدرة. لكن من حيث السنة لا نعلم نهارا بلا شمس. طيب، النهار ضياء في الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. ما في شمس في الجنة، وإنما في ضوء، في نور. وحيث كان هناك نور دل على أنه يخلق النور دون ما شمسا. نحن قد انحصر حسنا وتكثف إنسنا حول أنه إذا لم تكن شمس ليس هناك نار. لا مانع من هذا، نحن لسنا هبل، وإنما نعيش في سنن، ووجب علينا أن نتعرف إلى سنن الله تبارك وتعالى. ولكن هل ينبغي أن نعتقد أن نرى أن نتيقن من خلال دراسة أن هذه السنن لا تحكم قدرة الله؟ ولو شاء الله عز وجل لقلب كل هذه الموازين، يعني لو شاء الله عز وجل لأنبت الأرض من غير بذر، ما المانع من هذا؟ من حيث الإمكانية حتى العقلية، لأنه كله يدخل في دائرة الجائز. يقول هنا جاءوا للماء، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكيف نصلي قال أخذوا لها قدرها، أيكفينا فيها خمس صلوات هذا اليوم؟ قال لا، أخذوا لها قدرها، بمعنى كم ساعة بين الصبح وبين الظهر، بين الظهر وبين العصر، إذا في يوم واحد قد نصلي أياما أياما أياما متتابعة. ومن هنا الصحابة الكرام لما لم يجدوا الماء قلت في نفسي لماذا لم يطلبوا الماء للشرب حيث لا ماء للشرب؟ قال هم كأنما فطنوا بالماء حينما حان وقت الصلاة، فهزهم وقت الصلاة ليسعوا باحثين عن الماء. ومن هنا التمسوا يعني بحثوا وجدوا في البحث، التمسوا الوضوء فلم يجدوا. طبعا أتي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وضوء يعني بقية ماء أتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في ذلك الإناء. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب بعض الماء، ووضع يده عليه السلام في ذلك الإناء، فأمر الناس أن يتوضأوا منه. لما وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الماء الذي هو في قعر الإناء، أخذ الماء يفور من بين أصابعه عليه السلام، وجاء الناس وأخذوا يأخذون من هذا الماء. وفي الأصل من خلق الماء؟ الله تبارك وتعالى. لما حرص عليه السلام على أن يكون بقية ماء؟ قال يثبت عالم الأسباب. نحن طولبنا بأن نثبت الأسباب وأن نتعامل مع الأسباب لأنها مظاهر الحكمة. نحن في دار الأسباب وفي دار العلاقة بين الأسباب والمسببات، في الجنة أمر آخر. هنا جعت، صبرت، جاءت المطعم إلى البيت بالدجاج المشوي. هناك وانت جالس اشتهيت الدجاج المشوي، ينزل الدجاج اذا كان طيرا، ينزل الطير او قل يعني يمكن الدجاج ان ينزل، والله ما ادري في هذه النقطة. المهم انه يأتيك ما تشتهي، لهم فيها ما تشتهي الانفس، تشتهي مجرد شهوة فقط. يعني الجنة تعمل على شهوتك، يعني انت بتصير موجه فقط، كيف انت بتوجه المحطات بالتلفاز؟ الجنة ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أنت ولي الله، أنت عبد الله، وقد عبدت الله عز وجل وحصنت شهوتك في دار الدنيا، فأطلق الله عز وجل لك شهوتك في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن هنا تنظر فإذا بالفاكهة تتدلى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها، تصبح ذليلة لك، على معنى أنها تصبح أنفمك إذا شئت. إذا هي تعمل بناء على مرامك، ما الذي تريده، ما الذي ترومه، ما الذي تشتهيه. هنا الماء ينبع، الذي خلق الماء خلقا مباشرا هو الله تبارك وتعالى. يقول فرأيت الماء ينبع من أصابعه، بين أصابع. ولذلك إذا أردنا أن نقارن معجزة موسى عليه السلام في ضرب الحجر ولا معجزة نبع الماء بين الأصابع، قال متصور أن ينبع الماء من الحجر، وإن كانت المعجزة قائمة حيث الحجر منفصل عن الأرض، ولكن ما متصور أن ينبع الماء من بين الأصابع. يقول رأيت الماء ينبع من أصابعي، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال راويه قلنا لأنس، يعني لما روى أنس الحديث، من سمع الحديث من أنس قال له كم كنتم؟ السؤال يعني يمكن هذا الماء الذي نبع من بين أصابع صلى الله عليه وسلم كان يكفي 20 واحد أو 30 واحد أو 40 لا مانع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال كم كنتم؟ قال كنا 300. ونبع الماء كان في غزوة تبوك واحد، في يوم الحديبية 2 في غزوة مواط 3 إذا تكرر نعم تكرر هذا الشأن وفي مواطن كثيرة. من هنا قال القرطبي قصة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قد تكرر منه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن وفي مشاهد عظيمة لم يكن بينه وبين أنس وحدهما. بل الحديث في صلح الحديبية لما طلبوا الماء ولما وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في بقية الماء ولما بدأ الماء يفور كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا 100,000. هو ليست المسألة مثل عدد لكن نحن نستهوي كم يكفي؟ قالوا لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,400 تقريبا وكفاهم. نعم كفاهم وأخذوا واستقوا وقالوا ماء مبارك. أتكرر نبع الماء؟ نعم. هل وردت أحاديث نبع الماء من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أم من طرق كثيرة؟ قال من طرق كثيرة. لما؟ قال لأنه نبع في مشاهد يعني في كثير من الصحابة وكلهم قد روى ومن هنا كثرت طرق وروده. وعلى هذا مجموع الطرق التي وردت بها أحاديث نبع الماء من بين أصحابه صلى الله عليه وسلم قد بلغ مبلغ التواتر المعنوي. أسمعنا معجزة لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء السابقين تضارع هذه المعجزة. قال ما سمعنا أن الماء قد خلقه الله عز وجل من بين أصابعه أي نبي من الأنبياء. عرفنا قضية حجر موسى عليه الصلاة والسلام أما ما وراء ذلك أن ينبع الماء من بين العظم واللحم والعصب والدم ما عرفنا. العلماء أبوا إلى أن يقولوا أي الماء أشرف، ماء زمزم ولا الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أشرف المياه في الدنيا كلها الماء الذي نبع من بين أصابعه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بقيت مسألة لعلها من المسائل التي ننتفع بها إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه مسألة تتعلق في عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة. طبعا السؤال مهم جدا. هم كانوا يسألون عن المسائل الفرعية ويسألون عن المسائل الأصلية يسألون عن الله تبارك وتعالى. حدثنا عن هذا الأمر كان الله ولم يكن معه غيره في صحيح البخاري. يسألون عن الخلق يسألون عن الآخرة يسألون اهتماماتهم كانت تعكسها أسئلتهم. هذا الرجل قال يا رسول الله دلني على عمل كان بالإمكان أن أكمل أنا من عند نفسي. يا رسول الله دلني على عمل أربح فيه مالا كثيرا دلني على عمل أتمكن به من أن أشتري فيلا 7 طوابق دلني على عمل أتمكن به من الهيمنة على السوق الاقتصادية دلني على عمل يمكن كل المطامع والمطامع والتوجهات والاهتمامات التي يمكن أن تنضح بها صدورنا بعامة. لكن هنا دلني على عمل ماذا يدخلني الجنة. الأمر الأول لولا أنه استقر في ذات السائل أن الجنة تتطلب عملا لما سأل هذا السؤال. صحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال من أجل ألا نتضخم بالأعمال من أجل ألا تور من نفوس بالأعمال اعمل بناء على أن عملك يستنزل رحمة الله تبارك وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا هناك عمل اعمل ولا تلتفت إليه اعمل وعلق قلبك برحمة الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا ينعكس العمل الذي تقوم به سواء كان قيام ليل أو إنفاق أو صدقة أو صلة رحم أو كل ما شئت من أعمال صالحة. قال هذه الأعمال كلها إذا بارك الله عز وجل فيها فقبلها مع ذلك أنه وفقك للعمل ووفقك لأن تخلص به ووفقك إلى أن يكون هذا العمل مستنزلا مستمطرا رحمة الله تبارك وتعالى. نرجع للأصل. قال دلني على عمل يدخلني الجنة ثم يقول قال إن من موجبات المغفرة يعني مما تجب لك به المغفرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك يعني لابد من عمل، لابد من إخلاص، لابد من إتقان. ومع هذا اسأل الله عز وجل أن يتقبل منك ما قمت به. قال إن من موجبات المغفرة بذل الطعام، من أحلى ما يكون بذل الطعام. كان سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يأكل وحده، كان يبحث عن ضيفا باستمرار. بذل الطعام، أن تطعم مسكينا، رائع جدا. ولعل عظمة القرآن الكريم في كل ما جاء به، وخاصة فيما يتعلق بآية عجيبة، لعلنا اليوم نجد أنفسنا جوهر نفيسة وإن كانت أضواؤها قد حجبت بغيوم من الكيد والمكر وسوء التصرف وسوء الحال بعامة. قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في حق من ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مفهومة، ويقيما نقوم. وأثيرا، أنت تعلم الآن أحوال الأسرى المسلمين بيد أعداء الله تبارك وتعالى، كيف يعامل الأسير، أنت تعلم ذلك. كتاب الله عز وجل نضح بعظمة إنسانية راقية، هذه العظمة أنك تطعم الأسير تتقرب بإطعامه إلى الله تبارك وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بينما الأسير ينكل به، يخوزق من الخوزقة، خوزق يعني وضعه على الخازوق، هو أسير. لاحظ الحضارة الإسلامية ومقوماتها وإنسانيتها، الإنسان التي ينضح بها تشريع الله تبارك وتعالى. ولاحظ ما يدعى الآن وما يدعى. يقول هنا إن من موجبات المغفرة بذل الطعام. هل قال لمن؟ لا، حتى لو أطعمت والديك، بل أشد من هذا، من أطعم أولاده ويجب عليه أن يطعمهم ونوى يتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، ويجب عليه لكنه يتقرب بإطعامه إلى الله، لكن بالنية، هذا الأمر يحتاج للنية. ثم قال وإشاء السلام مع تبذل الطعام الأروع ما يقول. وإشاء السلام، إشاء السلام على معناه الواسع، يعني لا يصح وأعطي صورة سلبية فقط والمد أنت يمكن أن تبتد به. لا يصح أن يكون قلبي ممتلئا مكرا بك ونوايا سيئة فيك وأنا أقول السلام عليكم وأرسم ابتسامة صفراوية على شفتي، هذا من الخداع الذي لا يقبله شرع الله تبارك وتعالى. إفشاء السلام، إذا قلت السلام عليكم معناه القريب، أنت في مأمن مني أن أغدر أو أغش أو أسيء أو أن أحفر لك حفيرة أو أن أخدع. ومن هنا حينما تأتي للتاجر تقول السلام عليكم، يقول وعليكم السلام، يبادلك السلام بسلام، ثم إذا به يحفر لك 100,000 حفرة. وهكذا قل في كثير من المعاملات، حينما تقول السلام عليكم لا تقول السلام عليكم، إذا كنت قد نقضتها باطنا السلام عليكم إشاء السلام. وقوله إشاء في معنى عجيب، وهو من علامات الساعة الصغرى سلام الخاصة، سلام الخاصة بمعنى أنا نظرت فيك ما عرفتك، ما لي علاقة فيك، عرفتك السلام عليكم، قد تكون حجج لكنها أغلبها واجب. سلام الخاصة من المظاهر السلمية في المجتمع الإسلامي. إفشاء السلام، إفشاء وحيث من لقيت قل السلام عليكم يا أخي، بل إن هذا يعلمنا الله عز وجل أو شرع الله عز وجل إياه في الصلاة، حينما تقول السلام عليكم ما الذي تنوي؟ قل لي معا بالمشي، قلت له ما شاء الله عندك، قل السلام عليكم ورحمة الله، على من تسلم؟ قال على الملائكة، جيد، هي بداية طيبة، لكن ينبغي أن تسلم على كل من عن يمينك من الأمة. معناها أنت صفيت صدرك من أن يتضمن، من أن يحتجن سوءا أو مكرا بالأمة أو رضا بإيذائها وما ينزل بها. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لو كل مسلم قام بذلك لشاع السلام فعلا، وصار إفشاء السلام، مصاب السلام وزيت السلام وبوزلين السلام وخوازيق السلام. بذل الطعام واحد، اثنين إفشاء السلام، ثلاثة وحسن الكلام.